لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، ينطلق الناس في تصرفاتهم وأفعالهم وسلوكياتهم من قناعات وقوانين وقواعد يؤمنون بها ويعتقدون فيها. بعضها قد يكون صوابا وبعضها قد يكون طاغيا، عليكم السلام. بعضها قد يكون صوابا وبعضها قد يكون طاغيا، والخطر في الثاني. الخطر الأكبر أن يكون اعتقاد الإنسان في هذه القواعد وتلك القوانين أعظم من اعتقاده في الوحي كتابا وسنة. وتجد هذا يظهر في كلام بعض الناس حينما يكون في مشكلة أو أزمة، فيقول علمتني أمي كذا، أو حفظت كذا وكذا، أو أتى في المثل كذا وكذا، ويذكر لك الأمثال الشعبية التي حفظها من أبيه وأمه ومن مجتمعه ونحو ذلك، وتجده يتصرف بناء على هذه الأمثال وتلك القواعد. وهذه الأمثال العامية الطاغية التي تحكم تصرفات الناس، كما ذكرنا، قد يكون كثير منها متعارضا مع الشرع. ولا شك أن الجميع يهدف للوصول إلى السعادة في هذه الحياة، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. لذا لابد من مراجعة شاملة لهذه القناعات وتلك القواعد. ونحن في هذه السلسلة بإذن الله تعالى ننطلق مصححين لها، نهدف للوصول إلى السعادة بذكر القواعد التي ينبغي أن يكون الانطلاق منها، قواعد السعادة من الكتاب والسنة. وكيف لا تكون السعادة في الوحي؟ وقد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فالقرآن سبب السعادة والاهتداء والهداية والرشاد والاستقامة، سبب كل خير يحصل للإنسان في الدنيا والآخرة. الوحي في أول السورة قال الله ذلك: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وفي آخرها بين عاقبة المنحرفين عن هذا الكتاب، فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تأمل في وصف المعيشة بهذا الوصف: معيشة ضنك، والعياذ بالله. فسرت بعذاب القبر، وفسرت بما هو أشمل من ذلك، ما يكون في الدنيا وما يكون كذلك في الآخرة. ولذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: تكفر الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة. وأكد القرآن نفس المعنى في غير ما آية، كما في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن هذه القواعد التي نبدأ بها هذه السلسلة قول الله تعالى في حق النساء: وعاشروهن بالمعروف. هذه القاعدة وثيقة الصلة بواقع الناس الاجتماعي، بل وبأخص تلك العلاقات الاجتماعية. بل كثير من المجتمعات وكثير من المسلمين في المجتمعات الإسلامية بسبب انحرافهم عن هذه القاعدة والعمل بها قد تورطوا في مشاكل لا حصر لها ولا آخر لها ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأننا لم ننطلق من خلال هذه القاعدة في معاملاتنا للمرأة وفي علاقتنا بالزوجات. هذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في قول الله تعالى في سورة النساء آية رقم 19: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أول ما يلفت النظر أن السورة سميت باسم النساء، وتسمى سورة النساء الكبرى، وهناك سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق. فتسمية السورة باسم المرأة أو باسم النساء هذا بلا شك فيه إشارة إلى قدر المرأة في الإسلام. ثم إذا عرفت سبب نزول الآية اتضحت لك السورة أكثر. ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وانتبه للواقع الجاهلي وكيف صار وضع المرأة في الإسلام. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته. يعني إيه؟ يعني واحد مات أهله المرأة بقت زي المتاع، زي البيت اللي حيورثوه، زي السيارة إلى آخره. كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، واحد قالوا مزاج يجوزها يتجوز خلاص بتاعته، وإن شاءوا زوجوها، عايزين يجوزوها لحد يجوزوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، عايزين يخلوها زي البيت الوقف يخلوها. فهم أحق بها من أهلها، فهم أحق بها بهذه المرأة يعني من أهلها. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. المرأة ليست متاعا يورث، إذا مات زوجها تورث، لا ليس الأمر كذلك. وبعض الناس ربما يعني يسيء في معاملة المرأة كي يعضلها، كي تفتدي منه بغير سبب، وهذا أيضا ينهانا عنه القرآن، ويأمرنا بعدها مباشرة أو بعده بالعشرة بالمعروف، فيقول: وعاشروهن بالمعروف. ويبين أن الإنسان ربما يكره شيئا من صفات المرأة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لو تفكر ففيها الكثير من الصفات الأخرى التي تدعوه لحبها وحسن عشرتها. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولذلك إخواني من مفاتيح السعادة في الحياة الزوجية أن تفهم طبيعة المرأة قبل أن تقدم على الزواج. ولذلك في ماليزيا وإندونيسيا وغيرها من الدول الإسلامية الكبيرة لا يستسيغون الزواج أو يمنعون منه إلا بعد أن يكون الرجل وتكون المرأة قد حصلت وحصلت عدة دورات في إدارة الحياة الزوجية. الأمر ليس سهلا، أنت مقبل دلوقتي على حياة زوجية، على معاملة إنسان لم تعامل النساء من قبل في غالب الحال مع وجود الالتزام، فكيف تكون أخلاق المرأة وكيف تعاملها وكيف تصلح من عوجها وكيف تفعل معها إذا غضبت مثلا؟ هذا كله يحتاج لدورات ويحتاج لفهم ويحتاج لقراءة ويحتاج لدراسة. كثير من الشباب يهجم هكذا على الزواج ويتزوج، وربما بعد عدة أشهر تجد الطلاق قد وقع، والسبب ربما تجده تافها. ومن أعظم أسباب النجاح في الحياة الزوجية بعد توفيق الله والاستعانة به وتعلم الشرع والعمل به أن يفهم الإنسان طبيعة المرأة، وأن تفهم المرأة طبيعة الرجل، حتى يحسن كل منهما العشرة لزوجه. هذا مثلا أحد الأزواج مرضت زوجته فرؤي وهو يبكي، يعني زوجته تعبانة عيانة فبيبكي بعيد بالدمع. وبعض الناس طبعا ممكن زوجته تتعب يضحك ويفرح وربنا يخدها ويخلصنا منها، خد بالك. وبعض الأعراب ربما يكون أشر من ذلك، عندما ماتت زوجته وقف على قبرها وقال: أشهدكم أنها طالق ثلاثة. فبيسألوا: أنت يعني أنت دماتت؟ فقال: قد علمت أن المرأة تكون لزوجها في الآخرة. يعني لا كفاية كده التأبيدة بتاعت الدنيا، مش عايزها تبقى معايا فين؟ زوجة في الآخرة. وهذا بلا شك من الجهل، أو ربما يكون من الواقع الطافح بما ذكرت لكم بسبب البعد عن دين الله وعن شرع الله سبحانه وتعالى. القصة اللي معانا: الرجل يبكي لأجل مرض امرأته، فسأله بعضهم: مالك بتبكي؟ فقال له: زوجتي تعبان. قال له: طب وتبكي ليه؟ قال له: انت بتعرفش هي بتعاملني ازاي. قال له: ايه يعني بتعاملك ازاي؟ قال له القصة باختصار ان ديت بنت فلان الفلاني، رجل تاجر كثير المال، وانا كنت اعمل عنده في الشركة او في التجارة، فلما رأى من امانتي وحسن معاملتي زوجني ابنته. تخيلوا كده، ما يبقى واحد صاحب شركات ويشوف عامل او موظف ضعيف عنده في الشركة ويجوزه بنته، دي حاجة طبعا بلا شك يعني امر لا يوجد في واقع الناس الا نادرا. فهذا الشاب او هذا الرجل، هذا الموظف كان يحفظ الجميل لهذه المرأة مع حسن عشرتها له، قال فما كنا نروح لأبيها ما هو يعزمهم حماه يعني. فالراجل طبعا راجل غني فيحط يعني أنواع الأطعمة والأشربة ما لذ وطب مما لا تجده المرأة في بيت مين؟ في بيت زوجها، لأن راجل فقير على قده. فكانت تتحاشى ذلك، يعني تبقى قاعدة أكنها من كتر ما بيأكلها في البيت ملهاش نفس تأكل من الحمام والبط والوز والكلام ده، لأن إيه مشبعها فول زي ما أنتوا عارفين، فأخذ بالك. لكن هي بتعمل كده ليه؟ عشان ما تحرجش زوجها قدام مين؟ قدام أبوها، يعني محسسة أبوها إن هو مش مخليها عايزة حاجة في البيت. شوف المعنى الراقي الذي تفعله المرأة يعني في تعاملها مع زوجها، وإبراز هذه الصورة لأبيها. وهذه صور معاصرة تبين كيف تكون العشرة. وأيضا مثل آخر لبعض الشيوخ الكبار في السن وقبيل الوفاة، وكان قد أحسن عشرة المرأة طيلة عمره، طول حياته بيعامل زوجته معاملة طيبة، لم يسبها ولم يشتمها ولم يضربها وإلى آخره. فلما قبل ما جه يموت فبقى يشتد عليها، فالمرأة ما تحملت، فبتسأله يعني تتعجب مش دي طبيعتك؟ فالرجل باح بالسر، ما قدرش يخبي. وكمان قال لها أنا بعمل كده عشان ما تزعليش عليا لما أموت، لما أنا أموت ما تزعليش عليا. شوفوا الإحسان، الرجل يريد أن يستمر الإحسان إلى الوراء حتى بعد إيه؟ حتى بعد ما ماتي، مش عايزها تحزن، مش عايز الحزن الشديد بسبب حسن العشرة وطيلة السنين التي أحسن إليها. صور موجودة إخواني. لذلك إذا طبقنا هذه الآية واستشعرنا من الذي أمر بذلك، من الذي يأمرنا أن نعاشر النساء بالمعروف، هو الله الملك الحق الكبير سبحانه يوصيك على هذه المرأة. فكيف يكون تطبيقك لهذه القاعدة؟ عاشرهن بالمعروف أمر للأزواج بعشرة النساء بالمعروف، أن توفيها حقها من المهر والنفقة والقسم لو إنسان متجوز أكثر من واحد، وأن يترك أذيتها بالكلام الغليظ وأن والإعراض عنها ونحو ذلك، والعبوس في وجهها. كل ذلك يعني القيام بحقوق المرأة. الذي أمرك بذلك هو الله. ده لو واحد ليه قدر عندك ومكانة وقال لك أنا هجوزك بنتي بس حطها في عينيك وكذا، يبقى أنت الموضوع ده عندك إزاي؟ ده هو أكرمني، ده هو كذا، ده أنا بنفذ وصيته. طيب أين أنت من وصية الله يا من تؤذي المرأة؟ بعض الأزواج يكره المرأة على أن تذهب لأهلها عشان هو عايز يروح يتقدم لواحدة تانية يتجوزها. خلي بالكوا قصص واقعية، فبيغضبها ويخليها تروح لأهلها. بتقول له ليه؟ قال لها استنى ما اروح اتقدم بيقولوا لي انت متجوز. اه طب مراتك مش انتوا كويسين؟ يقول لهم لا ده غضبانه عند اهلها. اه يوافقوا، لكن لو انت في البيت مش لا روحي في ده يا انت بقى. انظروا كيف وصل الحال ببعض من ينتسبون للاسلام، وهذا بلا شك ليس من العشرة بالمعروف، وهذا من ضعف الايمان وضعف التقوى. او بعض الناس حينما يحادث امراه اجنبيه على الانترنت مثلا على الفيس او غيره ويقول لزوجتي حينما تعلم انا هتجوز في حاجه، طب انت هتتجوز بتتكلم مع واحده متجوزه ليه؟ وهذه المحادثه هل تحل لك في شرع الله سبحانه وتعالى؟ وحوارات وكلامات ولقاءات وكلام، ولا حول ولا قوه الا بالله. وهذا كله لعدم فهم الناس لهذه القاعده وعدم تطبيق الناس لهذه القاعده. ان الذين اخذوا القران ماخذ العمل والتطبيق فطبقوا هذه القاعدة عاشوا سعادة الدنيا والآخرة. قاعدة رغم قصر كلماتها، كلمات قليلة جدا وتحتاج لمجلدات في شرحها، لكن من طبقها فعلا عاش السعادة. وانظروا لفهم الصحابة لهذه القاعدة أو لبعض أوجه القاعدة في الواقع، ليس كل معنى هذه القاعدة. مثلا ابن عباس رضي الله عنهما يذكر عنه أنه كان يتجمل ويتزين لامرأته، فلما يسأل عن ذلك يقول إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومحمد بن الحنفية رحمه الله كان ربما يلبس الثياب الفاخرة ويتطيب بالطيب، فيسأل عن هذا فيخبر أيضا أن المرأة إنما فعلت ذلك به وأنها تشتهي منه ذلك كما يشتهي هو منها ذلك. بعض الأزواج لا، مفكر أن الزوجة دي زي السلعة في البيت، تعمل هي كل حاجة وهي تتجمل وهي اللي تتزين وهي اللي تتودد وتتحبب، وهو لا زي الآلة، حتى في الكلام ربما لا تسمع منه كلمة طيب. وهذا من أسباب انحراف بعض الزوجات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن المرأة جبلت وطبعت على العاطفة والرق واللين، فإن لم تجد ذلك من زوجها في الحلال ربما تطلعت له في الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد نفس القاعدة فيقول اتقوا الله في النساء. شوف النبي بيوصيك على المرأة اتقوا الله في النساء، فعاملها بشرع الله سبحانه وتعالى، عاملها بالمعروف، احذر أن تظلمها، احذر أن تتعدى عليها، لأن الذي يطالبك بحقوقها هو الله، والذي حرج عليك حقها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. فكيف إذا كان خصمك يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان سلفنا يفهمون حقا هذه النصوص العظيمة ويطبقونها، وبالتالي رأينا الصور الرائعة بين أسلافنا وبين نسائهن، وفي التعامل مما تزخر به كتب السير والتراجم. الأمر يطول كما ذكرت لكم، لكني أختم فأقول هذه نظرة الإسلام العميقة للعلاقة الزوجية، تختصر في هذه القاعدة: وعاشرهن بالمعروف، علاقة قائمة على المعاشرة بالمعروف، على الصبر على ما قد يصدر من الطرفين من تقصير، لأن هذه العلاقة تقريبا هي أطول علاقة بين اثنين. إنسان يظل في بيت أبيه وأمه عدة سنوات ثم يتزوج ويستمر مع امرأته إلى أن يموت في الغالب، فحري بنا أحبتي أن نتدارس ما جاء في الكتاب والسنة مما يعيننا على تطبيق هذه القاعدة، إن كنا حقا نريد السعادة ونريد أن نحصلها وأن نعيش بها وعليها. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا الكتاب والسنة، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.